إذا وصلت إلى هذا السد فرئيس وإن تمرير وسكر وعادي أستوعب بعدين أنك أرهقت الشيخ هذا وأرهقت هو هذا أيضا. الله يسلمكم. يا شيخ المنهج السلفي لما اخرجوا من البلاد الله اكبر لانهم اخذوا منهج التخدير التفجير وتسخيخ السيارات وتهيج الشعوب على الحكومات وتكفير المسلمين ثم عندما اخرجوا اضطروا ان يسألوا العلماء ويريدون من العلماء ان يبررون لهم هذه المواقف يعني هذه نوعية معينة ما كل من في اوروبا على هذا الشكل نعم يعني ليس كل من في اوروبا او في امريكا كلهم على هذه الشاكلة انما هم شريحة كما يقال من هذه الشرائح وكثير منهم عوام ومساكين حتى بعضهم سلفيين مثلا يعيش في بلد غير هذه البلاد نعم ويعيش في بلد غير في بلدان في العراق وغيرها وليبيا وكذا يجب يطلع هذا فلاخرين بارك الله فيه هؤلاء كثير من المسألة عن حكم العيش في هذا البلد نحن نقصد حول هؤلاء يرمون الحكومات بأنهم أخرجوهم وأن يشهل كيف نعيش بين الكفار وحكام يعني هذه النوعيات هي سبب نزوح كثير من المسلمين من بلدان الإسلام إلى أوروبا قال بعض الحكام قد يشد لسبب فتنة هؤلاء نعم. ولا يفرق بين الخاص والعام بين هذا وذلك الله على كل حال حنا نقول هكذا من يعني من ألجأته الضرورة شيء ينفع المسلمين بارك الله فيكم تجارة كما تكلمنا سلفا وأما من لا هدف له إلا العيش في بلاد الكفر أو من النوع الذين ذكرهم أخونا من الذين اضطروا الحكومات أن تخرجهم فهؤلاء ليسوا معذورين نعم نعم من بلاد المسلمين لو التزم المنهج اهل قطر اعرضوا مني وانا اطلب منهم الاجابة اقول ما اعرفهم لا جيراني هؤلاء ما اعرفهم عندي في الاوالي مو في مكة ما اعرفهم لكن هذا درس عندكم اعطوه الاجابة انت مضيه زائدة نعم وعلى اهل الاخ هذا نخرب دينهم لا يحارب التكفيرية يحاربون هم اولا هم اللي اضطروا الحكومات ان تخرج التكفيريين وغيرهم بارك الله فيك ثم هذا التكفير كان صادقا في دينه يفرق الى بلاد الكفر وانا يصبر على ذا يصبر هذول الناس يا شيخ ما تجي من السلفي لأحكي لك المتجمة هذه السلفي بارك الله فيك طبيعي يعني. كثير منهم غير معذورين انا اقول لهم ارجعوا روحوا عيشوا في البوادي عيشوا في البوادي وتجدون ان شاء الله مجال الحياة في بلاد الاسلام انتقلوا الى المغرب انتقلوا الى بلاد الاسلام مثلا بلاد الكفر يأتي الى الحياة في بلاد الكفر ثم بعد ذلك شوف هؤلاء اللي يروحون التكفيريون والله ما يوجهون حظا للرواتب ولا للباطنية ولا لغيرهم انما يوجهون حظا لهذه البلاد فألف مركز في بريطانيا وحدها كلها تحارب هذه البلاد وعلمائها

بالنسبة لقصر ثلاث سفر ثلاث يطول هذا الصيد مثل نسأل أحباء سفر نذهب شيخ لا يقدم بي بها قصر خفيفة ممكن أن أعرف السنة نعم قصر الثلاث السفر شيخ نعرف مذهب شيخ الإسلام الذي يكون في هذا المسألة قوله أن المرجع الاعتبار للعرف خلوا الشيخ مستهيسة الإشارة هنا أجل أجل أجل أجل أجل الآن دعوة طيب شيخ الإسلام يرجع هذه المسألة إلى عرف وبعض المشايخ قال يعني العرف يعتبر هنا ليس هو عرف أن الرسول ما حدد نعم الرسول ما حدد مشايخ القصر نعم وأن شايخ المسيط هذا أنا راجع إلى سؤال شيخ الآن لا يجب أن كلها رحمه الله مثل آل مكة هي كان في غير أيام الحج يخرجون إلى عرفات ويجون إلى بيوتهم لا يطعن هؤلاء من المسافرون لكن إذا أخذوا زاد المسافر وأفاده وخرجوا إلى ميناء وضربوا خيامهم ثم ذهبوا إلى عرفات وضربوا خيامهم وكذا وكذا هؤلاء مسافرون ها؟ فأنا أرى ما كلام هذا يعني أقرب إلى السنة ولهذا قال أهل مكة كانوا يكفرون عبد الله صلى الله عليه وسلم هذا قصر السفر ليس من النسك على الراجع السؤال يا شيخ ما هو العرف المعتبر هل هي عرف الصحابة أم عرف الناس ليس لا هو سنة إذا كان في أسفل السنة مسافرا هذا مسافر يعني عرف تغير عرفهم دون غير منضبطة يا شيخ عرفهم دون غير منضبطة فكيف يعني يرجع إلى العرف ما يطلق عليه المسافر الآن الإنسان يخرج من مكة إلى جدة يقول المسافر ما يقول المسافر لا ما يقول المسافر هذا بناء على هذا العرف إذا ذهب إلى جدة هو من أهل مكة موظف في جدة يؤدي بياني ويجي يتقدم بيته إذا قال أقتل يقول لا لست مسافرا لكن خرج في رحلة يعني للجهة لعمل كذا ومعه أتى المسافر وضرب خيام خارج جدة وكذا مسافر مش كان الذي عندي لكن يروح ويجي ما حد يسمي مسافر لا هذا أكله وأتاده وكذا وقال أنه مسافر يعني شوال يشوف هو أن المعروف عند العلماء أن العرف يصار إليه إذا عدم النصر في خلاله قال أنه لا يلت هنا في المسافر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني قصر في قصر بالصحابة بالمنن وأهل منن هم سافر ولا مسافر مسافة قريبة شيخ بس من المنن هو لا لا لا أهل مكة كانوا أهل مسافرين أي لا قصر هذا المثال الأول قلت لك هو في أيام العادية يخرج إلى عرفات ويرجعون في نفس الوقت ما قال المسافرين لكن إذا أخذ زاد المسافر ومقبول أنه يطلع بارك الله فيه هذا مسافر إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس شيء قرار إقرار على أن يسافر يعني نص هذا أي فرق لما ينصف هذا القصر أقر الشيخ وهذا من سنة ربي أقر أقر المسافرين أقر المسافرين يا رسول الله أقرهم على القصر لأنهم مسافرون في هذه الصورة بارك الله فيكم في بلدنا صايرة بنقول فتنة في سماع الأسئلة أن فتنة الشريف تسأل على شخص مثلا أحد المشايخ الوعاظ في هذا الشريف يقول لك مخالف للمنهج السلف وتوجد الكثير من الأسئلة الإنسان يقال هذا اترك هذا مخالف للمنهج وهذا اترك وهذا طيب أجب هذا السؤال كثيرا من المرات يسأل بالتليفون من الجزء وأجب يسأل هنا عدد من المرات وأجب نريد منك أن تبين لنا بيّن قد بيّن كثير من المرات لا تأخذوا إلا عن أهل السنة فقط لا من أسلطة ولا من كتب خذ من كتاب الله ومن سنة الرسول من أهل السنة الواضحين المعروفون المشهورون إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم لا تمثل خلص هذه الخلص القاعدة هذه وخلص تكفي الله رحمه الله هل بعد أجبت كل يأتي بعد كل مرحب ونصحته هل يهجر ويحدى الأسين أو لا بعد كل مرحبته وهو إلى أرسي هذا مثلا مخالف من الثلاث وهو مصدع للأسين هذا هل إذا رأيته رأيت آثار هذه الأسية طوارها عليه ووقع في البدع والخلافات هنا يجب أن يجب البدع فيه إذا ظهرت آثار هذه الكتب وهذه الأشرطة اللي فيها الخلافات ظهرت آثارها عليه ها؟ هذا عند ذلك يفتح يفتح ويستفاد من تلك الفريق هذه البدعة إذا أبدأ بهم جهة هو وراء تلميذ ترى السلم أنا كان من حدث أجل تفاق أخي مبارك الله هذا أخ من اليمن يسأل يقول عندنا في اليمن جمعيات تعرف ضعف طلاب العلم المادي وتسأل لهم من هذا الجانب ويرتدون الثوب السلفي ولكن عندهم ثمرة وبيعة وبعض الطلاب ينخدعون بهم ويدخلون معهم بأنهم سلفيون ما قولك يحذر من هذا من حذر من هذا الجمعيات حذر من جمعية الحكمة تلبس إلى السلفي فهي تحاربها السلفي أنا وتدافع عن أهل البدع دفاعا واضحا وستتولاهم تدافع عن الشعراوي وعن سعيد حواء وعن المودودي وعن أبو غدة وعن فلان وفلان سيضحمها هذا ولاؤهم لأهل البدع حرب على نفسهم تبارك الله أحمد لما قيل له إن ابن أبي قتيبة يعني يستمع الحديث وقمت قال زنديقي زنديقي زنديقي فأدره العلماء ابن المتيني ابن القيم أقرره على هذا قالوا أنا أعرف أن أرجاهم فأنا أقول له هذا قال هذا كان يقول مبتدع يواني أهل البدع ولا أهل البدع يدبهم عنهم حرموا من السنة يحرموهم وخالصوا من السنة ودعهم لأهل السنة من أجل البدع والأهماء يجي أجل تحرم في إعداد أهل البدع حذر منهم كذلك مصرين من مصر السنة أخذت من الأحياء شغل عندنا في الجيل كويس يقول لك لا كان يمكن يمد حتى اليمنيه نفس كان يمكن يمد حتى اليمنيه وعطل المزيكا غير زارهم سجل هذه الشهاده ونفتحهم ان شاء الله سجل هذه الشهاده ويكون التاريخ بارك الله فيه ونحن قد نصحناهم ولا صحناهم من دعمهم لهذه المؤسسات التي تحارب مثل السلف حاربهم في المجلات حاربهم على المنابر حاربهم الشيخ مقبول يألفون في المؤلفات وفي جماعته ويصفون على السلفيين أشد من الرافض في حد السلفية وأهلها غازي يستعاني ما هم يجب التحية منهم نعم في هناك من يستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره تركه وهو كذوب انك تاخذ من هذا من هؤلاء المعاذ المسلمين. هل السلطان يرد عليه بالشمس؟ هل السلطان يرد عليه بالشمس؟ على هذا السلطان؟ ما نبرد على هؤلاء. لا روح نسر السبيه دي ويتعلم منه. الصادق اذا سلم اخوه يهودي صادق خذ السلطان. لكن ما تروح تسال من يخلي استاذك. فهؤلاء يخذوا يحجوا بهذا ليتخذوا من أهل البدع أئمة فهل هذا يؤخذ من قدر هو كذب؟ ما حكم شراء الألعاب الأطفال على هي صورة إنسان وحيوان؟ أنا أرى ملاجئ إذا كان على صور سيارات وجبال وأشجار كان لا بأس لكن صور حيوانات يعني الله المصورين وبعدين لعبة عائشة التي يحتجون بها ما كانت صورة كان يعني شيء من الخشب أو من القصب حتى على السلك ما في صورة فيحتجون هذه الرسل أباح له بالأطفال فقالوا هذا وإحنا أدركنا هذا يعمله الصغار من البنات يعمل هذا اللي أدرك هذه جائزة لكن تصوير في المكان وكيف الأيون والوجه وكل شيء احنا الآن لهم مصورين نعم وإذا طبق منها الأعين والأنف والسم والسجائز إذا أزال رأسها رأسها إذا أزال رأسها قطعه مرينة ورمه يمكن أن حتى يصير كالجبع نعم حياكم الله لا نحتاجكم نحتاجكم بارك الله فيكم نحتاجكم بارك الله فيكم الله يحفظكم